أحبتي في الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نواصل مع هذا الكتاب الرائع كوني صحابية للكاتبة حنان راشين في الجزء الرابع، لكن قبل أن نبدأ أدعوكم لسماع الأجزاء السابقة ففيها الخير الكثير. سابعا، الحنان الدافئ. تتشابه الليالي وتتطابق الأمسيات إلا تلك التي يكون لنا فيها ذكرى حلوة، ضحكة مع شقيقتك ورأسكما متلاصقتان، همسة منها بمزحة خفيفة وأنتما ترتبان المنزل، حنان يتدفق ربما بمسحة على رأسك من كفها الطيب وأنت حزينة، أو بفيض من عطاء عندما تهديك شيئا أو تقتسم معك آخر، أو تفضلك عنها بشيء تحبه لكنه أعجبك، وربما يطول ويحلو السهر وتولد الحكاية من حكاية وتتشابك الأحلام ويكون الوئام. هكذا هي الحياة عندما تكون لك شقيقة، قطعة حلوى أنيقة معجونة بأصفى وأنقى المشاعر ومزينة بالحب. وهكذا كانت حبيبتنا تعيش اللحظات مع أختها في بيت شريف كان فيه نور عظيم، بل نوران. حديثنا اليوم عن الحبيبة أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت قبل البعثة بست سنوات، وكانت المولودة الثالثة في زمن وبيئة مفتونة بالبنين. فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الحبيبة أم المؤمنين خديجة. ومرت الأيام وكبرت البنات، ولما بلغت أم كلثوم وأختها رقية رضي الله عنهما مبلغ الزواج، خطبهما ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد العزة أبي لهب، وتمت الخطبة وفرحتا معا. لكنهما وبعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للإسلام، كانت أول موطن لجأ إليه كفار قريش ليؤلموا رسول الله ويؤذوه في بيته، صبرت حبيبتي أم كلثوم وتصبرت بأختها. ومرت أيام وتزوجت رقية وهاجرت إلى الحبشة، وفارقت لأول مرة توأم روحها وحبيبتها الحنونة أم كلثوم، التي التفتت لتجد أختها الصغيرة فاطمة تطالعها بنظراتها الحلوة، فاحتضنتها واحتوتها بحنانها الدافئ، وصارت الليالي ساكنة إلا من ضحكات أختها الصغيرة. ومرت أصعب فترة عليها وهي مع أبيها وأمها، وهم مقاطعون من بني هاشم في شعب أبي طالب، فعانت من الجوع والحصار، وصبرت وثبتت على الإيمان والإسلام، ورعت أمها وأباها، ولم تشك ولم تأن، بل كانت وتدا في البيت ولمسة حانية تعين كل من في بيت النبوة. وأتى يوم حزين تألمت فيه مع أبيها صلى الله عليه وسلم، وهما يراقبان المجاهدة العظيمة أم المؤمنين خديجة وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، فكانت ضربة قاسية على ظهرها آلمتها بشدة، لكنها ظلت على صبرها وأكملت في بيت أمها وعلى منهاجها ما كانت تفعله. فرعت أختها فاطمة ووقفت بجوار أبيها ورعته ببرها وحنانها الدافئ، وتألمت لألمه، حاولت أن تظهر بمظهر قوي رغم رقة فؤادها، لكنها لم تتمكن من حبس دموعها وهي ترى والدها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يدخل عليها، وقد نثر أحد الكفار التراب على رأسه، فركضت تزيله تنفضه عنه وهي تبكي، وهو يصبرها قائلا: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك. ومرضت رقية وأتت لحظة وفاتها لتجدد الحزن في قلب أختها وحبيبتها أم كلثوم، فصبرت على فراقها كما صبرت على فراق أمها، وظلت صابرة متماسكة في بيت أبيها تحتوي أختها فاطمة بحنان وتعين أباها، وهي شاكرة لله. ولا نعجب أن كانت هي النور الثاني الذي أضاء في بيت سيدنا عثمان بن عفان بعد وفاة زوجته رقية بعام، عندما كان يسير مهموما لانقطاع السهر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيزوجه من أم كلثوم فتقر عينه بها وتقر عينها به. وبقيت الحبيبة مع زوجها ست سنوات ولم تنجب، وصبرت على هذا ولم تئن ولم تتوجع، وظلت على صبرها وثباتها. ويأبى الصبر أن يرحل إلا بعد أن يوقع، مؤكدا أنه كان رفيق دربها وأنها كانت راية له. فداهمها المرض وصارت تتألم وهي طريحة الفراش، والنبي يراقبها وهو يتألم، ورحلت بهدوء، فحزن عليها حزنا شديدا وكفنها بإزاره وجلس على قبره يبكي فراق القلب الحنون. بكاها زوجها وبكت فاطمة: ماتت حبيبتنا أم كلثوم، أكاد أراك حزينة يا ابنتي، ربما لأنك فقدت أما أو أختا أو طلقت ربما، أو عانيت أياما من ضيق أو ربما قليلا من الفقر أو لم تنجبي أو ربما أنت مريضة، ولكن أن يجتمع كل هذا في قلب واحد يتألم ويظل يبعث نورا ويفيض حنانا، ونظل نذكره ونشعر بهذا الحنان الدافئ بينما تحتضننا حروف قصتها وكأنها أطلت علينا بملامحها الطيبة وابتسامتها الحنونة. من هناك أحبيها كما أحببتها، أحبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أحبي أم كلثوم. وأيًا كان ابتلاؤك فاصبري مثلها، ولا تحرمي من حولك من هذا الحنان الدافئ الذي يظل باقيًا أثره حتى وإن غبت أنت. اصبري حبيبتي وكوني مثلها، كوني صحابية. ثامنًا، هي والقمر. أكاد أراها وهي تسير بوهن بجوار زوجها الحنون على الرمال الساخنة، يدها في يده ويظلل على جسدها الضئيل بقامته الطويلة، يتبادلان الركوب على الدابتين فيسيران بجوارهما أحيانا رفقا بهما، وصغيرها يتوسد صدرها باكيا بعد أن قرصه الجوع. كيف ستحتويه وترضعه وحالها كحاله؟ من أين ستمطر السحابة وقد هجرها ماء المطر؟ كفه الحانية تمتد فجأة لتربت على كتفها لتنفض الظنون عن رأسها المتعب، يخدرها عطفه وحنانه عليهما فتنسى كل شيء وتأنس بجواره. أي جفاف هذا! سنة قاحلة مجدبة أيبست الزرع وأهلكت الذرع، البطون جاعت والنفوس تيبست، وها هي علامات اليأس والألم قد كست وجهها وجه زوجها على دابتين هزيلتين مسنتين لا ترشحان بقطرة من لبن، ركبا طالبان ما يطلبان غيرهما، وللكل نفس الهدف. ما زال الصغير يبكي فقرصة الجوع موجعة، وما زال يحنو عليهما ويربت على ظهر صغيره وكتفها. ضجر منهما الرفاق فهما أبطأ من يسير بهاتين الدابتين الهالكتين، فشق عليهما الأمر. نظرات الضجر، تأفف النساء، حركات الرؤوس وهي تتعجب من الصغير الذي لا يتوقف ليلا ونهارا عن البكاء، ونظرات التعجب من الرجال لزوجها لماذا يحبها على فقرها، ونظرات الفضول من النساء إليها لماذا تحبه على فقره وبساطة حاله. حتى عيناها جفتا فلم تستطع البكاء، لكن رؤية زوجها الحبيب يعاونها رطبتهما فأغمضت عيناها للحظات وتصبرت وارتوت. وصلت أخيرا فهرولت تنتقل بين البيوت، عسى أن تسبق رفيقاتها لباب دار أحد أثرياء مكة فتفوز بغلام فترضعه وتسعد أهلها وولدها ويعم الخير. لم تجد إلا يتيما زهدت فيه أن همست لزوجها، ما عسى أن تنفعنا أم صبي لا أب له. تركاه وانصرف، ظفرت كل امرأة بصبي، فكل منهن تجيد الكلام والعرض والطلب والابتسام. وأما هي فحالمة وحليمة، سبقتها خطواتهن وغلبتها مهارتهن، وبقيت تحتضن رضيعها وترتجف وتلتفت يمينا ويسارا، تقبض على ثيابه وهي حائرة، تتساءل في نفسها وهي تراقبهن لماذا لست مثلهن. أوشك على الرحيل فحانت التفاتة من زوجها الذي كانت تسير بحياء خلفه وهي تشد ثيابها مستترة بها، والذي احتضن وجهها بمقلتيه وقال بصوت رحيم: لا بأس عليك، خذيه فعسى أن يجعل الله فيه خيرا. نعم يتيم لا أب له، ولكن ما ذنبه؟ وهل الرزق من جده أو من ربه؟ وهل الحب والرحمة سارا حصرا على الأغنياء فقط؟ سبحان الرزاق. فعادت على استحياء واحتوته بين يديها ووضعته في حجرها حتى لا ترجع خالية الوفاض فتشمت بها النساء وتعود مكسورة الخاطر، فإذا بالقمر بين يديها. تعلقت مقلتاها بوجهه المشرق فنسيت كل ألم ألم بها، وكستها هيبة لا تعرف من أين أتتها، وكأنه على صغر ذراعيه وكفيه احتضنها واحتواها حتى اطمأنت وسكنت. هي والقمر، لاحت ابتسامة خفيفة على شفتيه الطاهرتين ببراءة فملكت فؤادها، وسكن صغيرها الذي مزقه البكاء أيضا بجوارها. أواه يا حبيبي يا رسول الله، أي طهر وجمال ونقاء ونور خلقت منه، اشتقنا يا رسول الله. رزق وفير ولبن طيب مطيب رزقه الحبيب، فرضع عليه السلام وارتوى ونامت عيناه الشريفتان بعد أن لامس وجهها بكفه الصغيرة، ورضع صغيرها الذي توقف الآن فقط عن قرصة الجوع، فنام كلاهما وأضجعت وزوجها بجوارهما وهما في ذهول. أليس جميلا؟ بلى هو جميل، انظر ابتسامته ما أحلاها، هل شممت رائحته؟ نعم كالمسك. مسحت بكفها على وجهه ويا له من شرف، ووضعت إصبعها في كفه الصغيرة فقبض عليها بحنان. قربت وجهها من وجهه ولامست أنفه بأنفها وتنفست الطهر بعد أن جال بصدره، ويا له من شرف ويا لها من بركة. رائحته حلوة كحلاوة روحه ونفسه صلى الله عليه وسلم وهو رضيع. ثم حانت من زوجها التفاتة إلى ناقتهما المسنة العشفاء، فإذا ذرعها حافلان ممتلئان باللبن. حليمة، أترين ما أراه؟ فقام إليها دهشا وهو لا يصدق عينيه. حلب لبنها وشرب، وحلب لحبيبته حليمة فشربت معه حتى امتلأ كلاهما رضا وريا وشبعا وباتا في خير ليلة. فلما أصبح وأشرق وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم عليهما تأملا نور وجهه الشريف وهو يطالعهما ببراءة، وعلى شفتيه الطاهرتين ابتسامة حانية مال زوجها عليها وهمس بحب قائلا: أتدرين يا حليمة أنك ظفرت بطفل مبارك؟ فقالت، وما زالت مقلتها لا تفارق وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه لكذلك وإني لأرجو منه خيرا كثيرا. ثم خرجا من مكة على دابتيهما الهزيلتين، وحملت حليمة الحبيب واحتوته بيديها وقد بدأت تتعلق به وكأنه قطعة منها، وإذا بالدابة تسرع وتتقدم كل الدواب الأخرى والكل يتعجب، وهي تضحك وزوجها يضحك. يا الله، أي كرم هذا وأي بركة حلت بنا، وكيف لا تقع البركة على من يرحم يتيما لا أب له. عادت لمنازلها في بلاد بني سعد، أشد البلاد قحطا وجدبا وفقرا، لكنها عادت بالحليب. كانت غنماتها تغدو كل صباح فترعى ثم تعود في المساء، فيحلبون منها ويشربون ويشبعون، وما يحلب غيرهم قطرة، حتى إن بني قومها كانوا يصرخون وينصحون رعيانهم أن يتبعوا بالأغنام غنماتها ليسرحوا حيث تسرح ويأكلون حيث تأكل. ومر عامان حلت فيهما السعادة والبركة على زوجة صالحة، لأنها رحمت يتيما مباركا فاحتضنته وأرضعته وأحسنت إليه بعد أن شجعها زوجها ونصحها فرحماه معا. وهكذا ستحل السعادة والبركة عليك إن رحمت يوما يتيما في بيتك، تطعمينه مما يطعم صغارك، وتلبسينه مما يلبسون، وتضحكينه كما يضحكون. أو ربما أنت من هؤلاء اللاتي لم يكتب الله لهن برحمته الإنجاب، وهو ابتلاء عظيم لن ندرك حكمته لأننا لا نرى بأعيننا لطف الله الخفي، حيث لا نملك أن نرى ما يراه سبحانه. لكنك تملكين احتواء يتيم أو يتيمة، فكما أن الأمومة عطاء من الأم فهي حلوة ولها لذة أخرى عند احتواء يتيم، لذة عطاء ورقة قلب ذاقتها حليمة في قلبها عندما كانت هي والقمر. كوني مثلها، كوني مثل حليمة، كوني صحابية. هنا أحبتي في الله ينتهي هذا الجزء الرائع والشيق، ألتقي بكم بعون الله في الجزء المقبل غدا إن شاء الله تعالى. لا تنسوا أحبتي تشجيعنا بالإعجاب والمشاركة مع الأحباب والأصدقاء. في أمان الله وسلام.